سمحت الشيخ، هناك يعني نحن طلاب في جامعة الملك سعود. ايش؟ أقول نحن طلاب في جامعة الملك سعود، نعم. وهناك أعداد كبيرة يعني من الرافضة في هذه الجامعة، فالضابط الشرعي للتعامل معهم. عاملهم بما يعاملونك به، وادعهم إلى الحق. كل صاحب بدعة عامله بما يعاملك به وادعه إلى الحق. فكثير من أتباع أئمة أهل البدع لا يعلمون أنهم على بدعة، يحسنون الظن بمتبوعهم ولا يدرون. لو ناقشتهم بهدوء وبينت لهم الحق رجعوا. فيجب أن نفرق بين الداعي إلى البدعة وبين المقلد الذي العامي الذي لا يعرف. وعلى كل فإننا نعاملهم بما يعاملون به، لكننا ندعوهم إلى الحق ونبين لهم الضلال الذي هم عليه من البدع، ولعل الله يهديهم. نعم.